وإنما ما في عنده مانع أن يسمح له بأن ينزل معه إلى المسجد ويصلي معه ويخرج إلى آخره. أما يقول له تعال أو قم توضأ وقم صلي إلى آخره وهو لما يبلغ السن السابعة، هذا خلاف هذا الحديث، فأردت أن أذكركم به. وصل عدد الضربات في حديث أصل البحث أو درسيت الغرب 10 ضربات فقط. نعم، هذاك التعزير في حديث صحيح أنه في باب التعزير لا يجوز أن يجلد جلد. أنا ما أظن بعد أنه يصح أن نقول أنه الأستاذ يجلد إيش الغلام أو الصبي جلدا، وإنما يضربه ضربا غير مبرر. الجلد ذاك اللي يدخل في باب التعزير لا يجوز أكثر من 10 في نفس الحديث الصحيح، لكن هذا الجلد لا يرد في موضوع تربية الولد. أخوة حمد تعليق الأصح. نعم، كما ورد في حديث علق الأصح الذي يرى البيت كله أدب لهم. نعم، ممكن نعلق الأصح في خصوص الأمر هذا. ممكن ليش لا، مدام الرسول قال هذا يجوز، لكن تعليق الاستعمال. لكن شيخ يعني بالنسبة للضرب يعني بعض التلاميذ تجد يأتي من المنزل ومربى، يعني حتى التوجيه والسلام الطيب لا يأتي معه، هل هنا أن يدخل من بعض الضرورة أنك أنت تضربه؟ هذه الضرورة، إيش الضرورة؟ خلاص، هل يدرك أنت أن الضرب يربيه والذي خلقه قال لا تضربوه إلا بعد ما بلغ سن 10؟ في السؤال يقول هل يجوز استخدام الخادمة غير المسلمة سواء كانت كتابية أو غيرها، يعني بوذية أو نصرانية، هل يجوز استخدامها في البيوت؟ يجوز استخدام المرأة غير المسلمة مهما كان نوع كفرها وضلالها، بشرط أن تعيش المرأة المستخدمة لذلك الخادم كأنها تعيش مع رجل لم تكن ربة البيت، هكذا لم يجوز لها أن تستعمل أو تستخدم هذه المرأة الكافرة. لأن الله عز وجل لما أباح للنساء المسلمات أن يبدين زينتهن الباطنة ذكر في جملة ذلك بعد أن قال في أول آية ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو أبنائهن أو ثم قال في آخرها أو أواخرها أو نسائهن أو نسائهن، يعني المسلمات. هذا هو التفسير الصحيح الذي نجده في كتب التفسير عامة. أما تفسير هذه الجملة من هذه الآية بنسائهن في الخلق لا في الدين، فهذا تفسير يعني مبتدع ليس له أصل في تفاسير السلف الصالح، وهذا مثال من مئات الأمثلة التي تحفظنا نحن على التزام المنهج السلفي القائم على الكتاب والسنة. فكما قلنا أكثر من مرة، نحن ندعو إلى الكتاب وإلى السنة وعلى منهج السلف الصالح، لأننا نعلم أن كثيرا من المسلمين يأتون إلى آيات فيفسرونها بآرائهم، فبماذا تقيم الحج عليه إذا قال لك يا أخي هذا أنا رأي هذا اجتهادي؟ فنقول له ليس لك اجتهاد تخالف فيه ما كان عليه السلف الصالح. فإذا اتفق المفسرون من الصحابة وغيرهم على تفسير هذه الآية لأن المقصود بها إنما هو نساء المسلمات، لم يجوز نحن نقول لا ليس المقصود المسلمات، وإنما المقصود المتقلقات بأخلاق الإسلام سواء كانت مسلمة أو غير مسلمة. فلذلك هذه البلاد التي رزقها الله عز وجل بهذه النعم والأموال الكثيرة التي وسعت عليهم في الرزق وتمتعوا بما لا يتمتع به كثير من البلاد الإسلامية، كان من عاقبة ذلك أن استخدموا النساء بل الرجال أيضا، وهم يعلمون أن الرجل لا يجوز للمرأة أن تظهر، أي السيدة رب البيت لا يجوز لها أن تظهر أمام الرجل، ومع ذلك فنجد الكثيرين منهم يتساهلون على علم من أزواجهن، يتساهلن بخروجهن أمام الخادم وكأنه شقيق لها أو ابن لها، فكيف يكون الحال بالنسبة للخادمات؟ الخادمات يتساهلن ربات البيوت في الخروج أمامهن أكثر بكثير من الرجال، لذلك أقول كلمة حق، لا يجوز للزوج أن يسمح لزوجته بأن تستخدم رجلا، بل لا يجوز له أن يأذن لزوجته أن تستخدم امرأة غير مسلمة إلا بشرط أن يعلم منها التدين والخوف من الله عز وجل، فتحتجب من هذه المرأة كلما دخلت أو خرجت، وهذا أمر عسير جدا إلا بالنسبة للنساء المؤمنات اللاتي اعتدن أن يعيشن في عقر دورهن وهن متحجبات، وهذا في هذا الزمن لا يكاد يكون له وجود، ولذلك فعمليا لا يحل استئجار هذه الخادمات الكافرات. وأنا عشت هناك في الإمارات خاصة في الشارقة يعني شهرين أكثر، فوجدت هناك مصيبة كبيرة جدا من الشكاوى من دخول هاته الخادمات الكافرات على ربات البيوت المسلمات وكأنها مسلمة، ولما نذكر يقولوا ما نفعل الضرورة وما الضرورة الضرورة أحكام، هنا يلعب الشيطان بأهواء الناس، فنسأل الله عز وجل أن يعصمنا من مخالفة الشرع. نعم في سؤال بالنسبة للرجل إذا سري بالريح أو إخراج شيء من ذكره، فهو يتوضأ ثم يذهب ليصلي، يتوضأ قبل الأذان قبل الإقامة، ولكن في أثناء الإقامة أيضا يحس بخروج شيء، فما حكم صلاة هذا الإنسان؟ هذا يعتبر من أهل الأعذار، وأهل الأعذار مأمورون شرعا أن يتوضأوا لكل صلاة، ومعنى هذا أنه لا يجوز له أن يتوضأ إلا بعد دخول الوقت، ثم لا يجوز له أن يتوضأ إلا أن يصلي مباشرة، فإذا دخل الوقت وتوضأ ثم صلى بعد نصف ساعة وبيكون السيلان عمل فيه عملة، هذا لا يجوز، وإنما بعد أن يؤذن يتوضأ ويتعاطى بعض الأسباب المشروعة مما يساعد على تقليل خروج السائل أو الريح، ويساعد على تقليل انتشار النجاسة من بول أو غيره، ثم يقوم إلى الصلاة حينما تقام، فلا يضره والحالة هذه إلى ما خرج منه شيء، لأنه من أهل الأعذار، وشأنه هذا مهما كان يعني سيلانه قويا فهو شأنه أخف بكثير من المرأة المستحاضة، وهي التي يخرج منها الدم في غير ميعادها، حتى كانت امرأة

يقول والله يا رسول الله لا أوتر أحدا على فضل الشراب، ألم يسعى الرسول عليه السلام شرعا إلا أن يعطي ذلك؟ وعمر في المجلس يراقب الوضع، ومن الناحية العاطفية وكلنا نعيش في كثير من الأحيان حتى العواطف، كيف سيعطي الرسول عليه السلام من هو أصغر القوم؟ لكن الرسول نفذ الشرع وألحق ذلك بقوله الأيمن فالأيمن، وفي الرواية الأخرى الأيمنون فالأيمنون. هذان حديثان يؤكدان أن السنة المضطردة أن يبدأ الساقي بمن عن يمينه وهكذا، هذا من الناحية الشرعية. أما من الناحية الاجتماعية، الإسلام من كماله أنه لا يكلف الناس التكلف ولا يكلفهم التحرج وإلى آخره. فنحن مثلا إذا جلسنا جلسة عادية، لا جلسة مدرس يتوسط المكان لتسمية الناس، فدخل هذا الداخل وهو الساقي، من أين له أن يعرف من هو أسن القوم ومن هو أجل القوم ومن هو أفضل القوم؟ هذا يمكن لو كان ابن خلدون زمانه ما راح يستطيع في كل مجلس يحكم أن فلان هو الأحق حتى يبدأ به. لذلك جاء الإسلام اليسر فقال للساقي أي مجلس حضرت ابدأ عن يمينك وانتهت المشكلة. هذا هو الذي يلتقي بمثل قوله تعالى وما أنا من المتكلفين، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأمتي براء من التكلف. وأنتم لابد أنكم تشعرون معي كم يتحرج بعض الناس في بعض المجالس الشكلية أو الرسمية أنه يبدأ بالشيخ الفلاني ولا القاضي الفلاني، يترى بالأمير الفلاني ولا الأمير الفلاني. فحسم هذا موضوع الشارع الحكيم لكي لا يصير في نفوس بعض الناس أنه بدأت بفلان قبلي، الأيمن فالأيمن وقضي الأمر الذي فيه تستفتيان. السؤال لاحظ أنت موضوعك سؤال آخر يسأل هل التسوق يكون باليمين أو بالشمال؟ لا هذا صحيح وصريح، يعني ما نعم هذا في السياق كذلك، لكن في السقيا جاء الحديث كما سمعته الأيمن فالأيمن. في سؤال صغير يعني يحتاج كثير من طلاب المدارس، وهو سؤال هل البنطلون؟ نعم. يقول معلوم أن هناك أحاديث نهت عن صلاة السروال، والبنطلون يقول هو من السروال، لكن إذا ما صلى الظهر في المدرسة فتفوته صلاة الظهر لن يصل مع العصر إلى بيته، فماذا يفعل؟ يخلص حاله من البنطلون. ما يقدر. ليه؟ لأن إلزامي لبس البنطلون في المدارس. طيب غير البرنامج كله، غير الإلزام هذا، واحتجوا لدى الحكام نحن المسلمين ونريد أن نتعبد الله كما شرع لنا ربنا. وإذا كان طبعا أنا أعرف أن هذا الأمر يحتاج إلى جهود جبارة، وإلى أن يتحقق ذلك فعلى الطالب المتدين أن يستعمل عباءة أو أي شيء يستر به عورته، وليس هذا بعذر له. لأن في بعض الأسئلة قد جاوب عليها الشيخ في لقاءات أخرى، والاتفاق أن يكون حدود ساعة وثلث ساعة ونصف، الآن قربنا من هذا إحنا، فنكتفي بهذا. ولكن هذه الأسئلة إن شاء الله قد تأتي فرصة أخرى قريبة في مجالس أخرى يجيب عليها الشيخ. جزاكم الله خير.